بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. وما زلنا بنتكلم عن الاختلافات اللي موجودة في الكتاب المقدس، وتحديدا الاختلافات اللي موجودة ما بين أسفار العهد الجديد. وصلنا للاختلاف رقم 118، وهذا الاختلاف بخصوص التفاصيل المذكورة ما بين الأنجيل الأربعة حول معجزة شفاء ابن قائد الماء. القصة مذكورة في إنجيل متى ومذكورة أيضا في إنجيل لوقا. في تفصيلة رئيسية مختلف عليها ما بين متى ولوقا. متى بيقول ان قائد الماء جاء الى المسيح بنفسه، راح لحد عنده يطلب منه المعجزة. اما في انجيل لوقا قائد الماء ما جاش بنفسه، ده بعت للمسيح شيوخ اليهود، وبعدين المسيح راح معاهم، ولما قرب من البيت قائد الماء ارسل اصدقائه برسالة للمسيح، وهكذا. يبقى هنا القصة موجودة في متى 8-5 وفي لوقا 7-1. جاء إليه قائد ماء وقال له: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له: طب أنا هروح له واشفيه؟ قال له: لا، ما يصحش، أنا غير مستحق، لكن قل كلمة وهكذا، اشفيه من عندك على بعد، مش لازم تجيلي. في إنجيل لوقا بيقول إن كان عبد لقائد الماء مريض مشرفا على الموت، هو قائد الماء سمع عن يسوع فأرسل إليه شيوخ اليهود. جم شيوخ اليهود قالوا للمسيح: الراجل ده مستحق، اعمل له معجزة اشفيله الولد. فالمسيح راح معاهم علشان يعمل المعجزة. وإذ كان غير بعيد عن البيت، يعني لما خلاص قرب على البيت، راح قائد الماء أرسل ناس تانيين قال لهم: لا، غير مستحق ومش عارف مين. الاختلاف واضح جدا، يكاد كأن لوقا بيحكي قصة تانية، لأن خلي بالك هنا قائد الماء راح للمسيح والحوار دار ما بينه وما بين المسيح، وخلصت الحكاية على كده. المسيح ما تحركش من مكانه عشان يعمل المعجزة. أما في لوقا قائد الماء بعت شيوخ اليهود، وبعدين المسيح مشي معاهم لغاية ما قرب من البيت، فقائد الماء أرسل أصدقائه، وحصل ما بينهم نفس الحوار اللي دار ما بين يسوع وقائد الماء في إنجيل متى، والمسيح عمل المعجزة من غير ما يدخل البيت. نشوف أقوال العلماء بيفسروا الاختلاف ده إزاي. ويليام ماكدونالد بيقول: هذا جاء إلى يسوع طالبا الشفاء لغلامه، يبقى هو اللي راح. طيب ويليام أدي: قيل في لوقا إنه لم يأتي هو بنفسه، بل أرسل يطلب إليه. ولا تناقض، هو يعني ويليام أدي ولا تناقض، دايما مفيش تناقض، مفيش مشكلة، لأن خبر متى مختصر يا جماعة. ولنفترض إن قصة لوقا هي التفصيل وقصة متى هي المختصر. الناس دي مش فاهمة يعني إيه ألخص قصة أو اختصرها. لما أنا ألخص قصة أو أختصرها ما بغيرش في تفاصيلها. لو أنا هلخص قصة متى أنا ممكن أكتبها في سطرين: إن قائد الماء غلامه كان مريض، راح للمسيح طلب منه الشفاء، المسيح قال له: طب أنا هجيلك، قال له: أنا مش مستحق تجيلي، قل كلمة فيشفى، فشفاه وهو في مكانه. خلص الكلام على كده. لو هختصر قصة لوقا هقول: قائد الماء كان عنده غلام مريض، سمع بالمسيح فبعت له شيوخ اليهود علشان يعمل معجزة ويشفي ابنه، وهم في الطريق قبل ما يوصل للبيت بعت له أصدقائه قال لهم إنه غير مستحق، فراح المسيح شفاه من غير ما يدخل البيت. أنا ممكن أختصر الكلام بدل ما أشرح في سطور كثيرة، أختصر بكلمات قليلة، لكن مش هغير تفاصيل، ده مش اختصار. هنا قالك إسناد المجيء فيه إلى القائد مجازي، يعني القائد مجاش، يعني هو كأنه بيقول القصة في متى مش هي اللي صح، القصة في لوقا هي اللي صح. طيب كيف أجمع ما بين إن المسيح ما تحركش من مكانه في إنجيل متى، ما تحركش من مكانه وشفى الولد في مكانه، لكن في إنجيل لوقا ده مشي لغاية قرب البيت فرح بعت لهم ناس تانيين: لا، ما تدخلوش بيتي، أنا غير مستحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك: والجوهر هو تقديم الطلب بقطع النظر عن الواسطة، ما هو في إنجيل متى ما فيش واسطة، في إنجيل لوقا في واسطتين. شوف هنا قالك ومن المجاز المسلم به عند جميع الناس أن ينسب الفعل إلى مسببه بغض النظر عن الفاعل، كقولهم بنى الأمير المدينة. طبعا الراجل ده مش فاهم أي حاجة في اللغة العربية، لأن أنا لما أقول بنى الأمير المدينة معروف عقلا وبداهة إن مفيش فرد هيبني مدينة لوحده، وبينسب إليه بناء المدينة لأنه هو اللي صرف أو هو اللي أمر أو هو اللي كلف أو أيا كان. لكن أنا لما أقول إن قائد المئة راح ليسوع، فين المجاز هنا؟ يعني مفيش مجاز. التصور ده عجيب جدا في الأناجيل، بسبب كثرة الاختلافات والتناقضات بقى غصب عنه لا القصة دي زي ما اتحكت هنا دي ما حصلتش، ده مجاز. كل ما يلاقي صعوبة يقول لك ده مجاز ما حصلش. الله المستعان. برضو تعليق لويليام أدي بيقول قال متى أن القائد سأل المسيح وأبان لوقا كيف سأله. لا كلام ده غلط. ليه غلط؟ لأنه هو في متى ذكر التفاصيل. متى ما قالش أن قائد المئة سأل المسيح، لا متى قال جاء إليه قائد المئة يطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فالمسيح رد عليه فأجاب قائد المئة، وفي حوار ما بين الاثنين. هو كأن لا كل ده ما حصلش. في إنجيل لوقا مفيش حوار ما بين الطرفين قائد المئة والمسيح، في إنجيل متى لا ده حوار مباشر وبيحكي تفاصيلها. هنا بيقول إيه؟ شوف في متى المسيح قال له أنا آتي وأشفيه، أجاب قائد المئة لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان لي جند تحت يدي. هو بيتكلم كقائد مئة، أقول لهذا اذهب فيذهب وللآخر آتي فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل. إيه كل التفاصيل دي؟ ده مختصر؟ بالله عليك ده مختصر؟ فلما سمع يسوع تعجب وقال الذين يتبعون الحق قل لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. القصة بقى في لوقا شيوخ المأة جم كلموه فذهب يسوع معهم، لما قربوا قائد المأة أرسل أصدقاء قالوا له يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. هنا الكلام بصيغة المفرد مش أصدقاء، يعني كأن الأصدقاء دول نقلوا له كلام قائد المأة وقال له بقى نفس الكلام بالتفصيل. يعني كل ده كلام قائد المأة اللي مذكور في متى لكن على لسان أصدقائه، مش هو بشكل مباشر بيكلم المسيح. فهنا بيقولك أي أنه لم يسأله رأسا بل بواسطة شيوخ اليهود. دي قصة ودي قصة، وقعد يقولك برضو نفس المجاز. الله المستعان. الاختلاف اللي بعد كده 119 بيتكلم عن واحد جيل المسيح قال له أنا هتبعك، وهنا الشيخ بيتكلم عن ترتيب الأحداث. هو عنده واقعة بعينها جوهرية، قصة التجلي، ايه اللي قبليه وايه اللي بعديه. فهنا لو بصينا في انجيل متى ومقابله انجيل لوقا هنلاقي انجيل لوقا في نفس الاصحاح لوقا 9:28 وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام اخذ بطرس كذا كذا، دي واقعة التجلي. بعديها بشوية الناس جم وقالوا له اتبعك اينما تمضي، فقال لهم للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني أنت يا ابني هتمشي ورايا أينما تمضي، أنا سايح في الأرض ومتبهدل يعني. كويس. في إنجيل متى في فارق رهيب، إن القصة اللي جاله واحد قال له فيها أتبعك أينما تمضي في متى 8:18 فالمسيح قال له للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، هي نفس الواقع. التجلي بقى حصل إمتى؟ في الإصحاح 17 من إنجيل متى. يعني دنيا حصلت ما بين دي ودي. خلي بالك ده عكس اللي احنا كنا شفناه قبل كده، إن متى بيلزق حدثين في بعض بزعم النصارى، وما بين النصين في سنة كاملة من حياة المسيح تجاهلها تماما. هنا العكس، القصة في متى 8:18 في متى 17. شوف بقى عدد الأحداث في الإصحاح 9 والـ10 والـ11 والـ12 والـ13 والـ14 والـ15 والـ16 والـ17 بدايته التجلي. إيه ده؟ وطبعا في خلاف بعد 6 أيام، بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام في خلاف، متى بيقلب الأحداث وبيخلي الفرق الزمني ما بينهم كبير جدا. لوقا لا بيقول التجلي أولا وبعديه بشوية الواقعة بتاعت يا سيدي أتبعك أينما تمضي. مثل هذه الاختلافات بتوضح لك أن الدنيا خربانة من ناحية التاريخ. أنا هتصور إزاي حياة المسيح الحقيقية الصحيحة؟ نقرأ أقوال بعض العلماء. قال حتة أن 6 أيام و8 أيام دي، عندما يقول لوقا أن حادثة التجلي حصلت بعد نحو 8 أيام، فهو حتما يحسب الأيام التي قضيت على الجبل من ضمن المدة المذكورة. هو عارف أن في خلاف في التوقيت، يعني واحد قال بعد 6 أيام، لوقا قال بعد 8 أيام. قال لك أصل هو بيحسب الأيام التي قضيت على الجبل اللي هو بيقول بعدها ب8 أيام، لا هو بيقولك هو حسب الأيام من ضمنها. يا ابني هو بيقولك بعد هذا ب8 أيام، يعني خلاص انقضاء الحادثة دي هي نقطة البداية بالنسبة له. عد بعدها 8 أيام. متى بيقولك لا عد بعدها 6 بس. ده خلاف واضح. هنا بقى قالك في النهاية ادخل بقى في الرموز، انا عندي اشكال، يبقى ده رمز، ده مش حقيقي، ده هو يقصد يبعت لنا رسالة من تحت لتحت. فقال لك أصل 6 بترمز لكذا و8 بترمز لكذا، هو ما يقصدش يعد الأيام فعلا. الله المستعان. بنيامين بينكرتون بيقول في خلاف هل بعد 6 أيام ولا بعد 8. هنا قال لك الفرق ما بين 8 و6 كام؟ يومين، 6 7 8. فطلع قال لك إيه؟ ده أصل لوقا بيحسب يوم الكلام ويوم التجلي. نعم، يعني إيه يوم الكلام ويوم التجلي؟ ما هو قالك بعد هذا ب8 أيام حصل التجلي، هنا قالك بعد ده ب6 أيام حصل التجلي. فإزاي أنت بتقول ده بيحسب يوم الكلام ويوم التجلي؟ كأن يوم الكلام وبعدين تاني يوم وحصل التجلي، كلام غير مفهوم. هنا قال لك وقول نحو يدل على أنه لحكمة لم يقصد التحديد. أرد أقول إيه يعني؟ هو كأنه بيقول بعد الواقعة دي بحوالي 8 أيام. يعني إيه حوالي 8 أيام؟ يعني أنا شاكك، أنا مش متأكد بالضبط. طب ما دام أنت شاكك ومش متأكد، ليه توقع نفسك في مشكلة تحديد عدد الأيام؟ قال لك في الآخر دي كلها رموز، ما يقصدش عدد أيام بعينها. ويليام أدي هنا قال لك بنحو 8 أيام حسب لوقا اليوم الذي أنبأ المسيح فيه بذلك واليوم الذي جرى فيه. معلش أنا فين الأيام دي؟ فين الأيام دي في النصوص؟ أما متى ومرقس فحسب الأيام الستة التي بين ذينك اليومين، كأن في يوم قبل ويوم بعد وفي الستة اللي في النص. كلام ده مش موجود في النصوص، لكن ما علينا. هنا بقى بيتكلم عن الشخص اللي جه وقال له أتبعك أينما تمضي. في لوقا بيذكر 3 أشخاص، منهم 2 مذكوران في متى والثالث لا يذكر إلا هنا. هي القصة في لوقا إن كذا واحد جه للمسيح، واحد قال له كذا، واحد قال له كذا، واحد قال له كذا. احنا بنتكلم عن ده تحديدا اللي المسيح رد عليه، قال له للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار. فده هنا في لوقا وده هنا في متى. لوقا خلاهم 3 ورا بعض، كأن متى يعني ذكرهم في حتة تانية خالص. هنا بيقولك ايه بقى، يعني ايه الحل في ترتيب وخلاف زمني تاريخي ضخم؟ قالك المرجح ان هذا الفصل اللي هو في لوقا ليس في محله تاريخيا هنا، فان لوقا كعادته يدرجه لمناسبته الى حالة المسيح الان. اللي اتقال هنا عن لوقا اتقال قبل كده عن متى. هما كلهم بيعملوا نفس الغلط، ان متى كان بيجمع الاحداث اللي شبه بعض جنب بعض، لكن لوقا كان بيفنطها. قال كده امتى؟ في حادثة لعن شجرة التين. هنا بقى عنده العكس، فيبقى لوقا هو اللي بيعمل كده ومتى هو اللي بيذكر. قال له ازاي يعني؟ كل ما بيقعوا في مشكلة بيخترعوا حل، والحل ده ماشي على كل الأناجيل. اصل متى متعود يعمل كده، ولوقا متعود يعمل كده، ومرقس متعود يعمل كده. الفكرة كلها ايه؟ ان الأناجيل ليست مكتوبة بمنهجية. لا، متى مش متعود يعمل كده ولا لوقا متعود يعمل كده، هو بيكتب زي ما المعلومات جات له. فانت لما بتقارن بتلاقي خلاف، فمرة بترجح ده هو اللي صح ومرة بترجح ده هو اللي صح. ويليام أدي بيقول لم يتحقق أفي أزمنتها ذكرت الحوادث من هذا العدد إلى العدد 62 أم في غير أزمنتها. يعني لوقا اللي بيحكي الكلام ده، الكلام ده حصل في الوقت ده فعلا ولا أنت جبت حتة وزرعتها في المكان ده وده مش مكانه التاريخي؟ والأرجح أنها في غيرها. شوف، لأن لوقا لم يلتفت إلى أزمنة الحوادث كما التفت إليها متى. ده هنا دلوقتي لوقا ما بيلتفتش، متى هو اللي بيلتفت. في اختلاف آخر، لا، لوقا هو اللي بيلتفت، متى لا يلتفت. بالمزاج وبالهوى على حسب ما هنحل المشكلة ازاي. الاختلاف اللي بعده رقم 120، قصة مذكورة ليها علاقة برضو بترتيبها تاريخيا مع قصة التجلي، قصة شفاء المجنون الأخرس. دي قصة، وبعدين في قصة تانية إعطاء المسيح الحواريين قدرة إخراج الشياطين، دي قصة، وبعدين التجلي. التلات قصص دول مترتبين ازاي؟ انهي قصة حصلت قبل انهي؟ فقالك متى بيرتبها كالآتي: المجنون الاخرس، وبعدين القدرة للحواريين، وبعدين التجلي. اما في انجيل لوقا ففي اعطاء القدرة اولا ثم التجلي ثم المجنون الاخرس. شوف الدنيا بتتلخبط ازاي. متى بيرتبهم: المجنون، اعطاء القدرة، التجلي. لوقا بقى اعطاء القدرة، التجلي، المجنون. ترتيب تاني خالص، يعني مثلا مفيش عنصر واحد مشترك في الترتيب، ان مثلا الاتنين بيخلوا حادثة منهم هي في الاول او في النص او في الاخر. لا، متى ترتيب ولوقا ترتيب. ادي اهو في متى 9:32، اذا انسان اخرس مجنون. ده الاول عند متى. طب الاول عند لوقا ايه؟ انه اعطاهم قوة وسلطان، التلاميذ، ماشي. طب بعد كده في متى اعطاهم سلطان، التلاميذ. طيب وعند لوقا ايه رقم 2؟ التجلي، اللي هي فيها مشكلة 8 ايام ولا 6 ايام. واخر حاجة في متى التجلي، لكن اخر حاجة في لوقا وكان ذلك اخرس. ولاحظ برضو هنا ان لوقا كل ده حاصل، ده في الإصحاح التاسع وده في الإصحاح التاسع، بعدين العاشر، الحداشر، هنا ده الإصحاح التاسع، الإصحاح العاشر، الإصحاح السبعتاشر. الخلاف في الترتيب واضح جدا وبين وجلي. طيب نشوف بعض التعليقات، نقرأ مع بعض تفسير ويليام ماكدونالد. بيفسر هنا نص لوقا 9:1، ودعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطان. هنا بيقول ايه؟ هذه الحادثة تشبه الى حد كبير ارسالية الاثنى عشر في متى 10، اللي هي دي، يعني كأنه عاوز يقول ان لوقا دي غير متى دي، هما شبه بعض. هنا قالك الا ان هذين النصين لا يخلوان من بعض الفارق الجديرة بالانتباه. ففي متى لم يدعو التلاميذ الى الذهاب الى اليهود فقط، كما انها كانت قد انيطت كذا كذا. هنا بيقول واضح ان الدنيا عند لوقا مختصرة موجزة، بس احنا مش عارفين ليه. يعني هنا هو بيتكلم عن تفاصيل القصة دي ما بين لوقا ومتى في خلاف، ماشي، دي نقطة. بنيامين بينكرتون برضو عند النص بتاع لوقا اللي هو ده بيقول هذه الارسالية مذكورة في متى 10. طب في مشكلة في الترتيب التاريخي، قالك وهي في محلها تاريخيا هناك عند متى. يعني متى ذكر القصة في سياقها التاريخي. هنا بيقول لك ويتضح أيضا بمقابلة الموضعين معا أن الوحي إنما يدرجها هنا في لوقا باعتبار أنها جزء من خدمة الكلمة فقط. لو يعني والله ممكن يكون مناسبتها أن احنا نحطها هنا، بس هي ما حصلتش هنا، عادي جدا ما فيش مشكلة. فهنا ويليام ماكدونالد بيتكلم عن الفرق ما بين متى ولوقا، وهنا بنيامين بينكرتون بيتكلم عن هل هي في محلها تاريخيا ولا لا. في بقى هنا نقطة هامة جدا جدا، القصة دي بتاعت لوقا 11:14 اللي بيتكلم عن ان المسيح يخرج شيطانا وكان ذلك اخرس. شيطان لابس حد، فالشيطان ده مخلي الحد ده اخرس. لما الشيطان خرج تكلم فتعجب الجموع، وقالوا، في ناس بقى شككت في المعجزة وقالت ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. يعني المسيح ما عملش معجزة، ده هو مخاوي الشياطين. فهو علشان مصاحب الشياطين خلى الشيطان صاحبه يخرج. العجيب في الموضوع ان واضح ان فكرة ان كان في شيطان لابس واحد وكان اخرس او ايا كان، وبعدين لما المسيح خرج الشيطان الناس شككت وقالت ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، دي حصلت كذا مرة. هنا احنا جايبين لوقا 11-14 مقابلها متى 9 اخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجب الجموع برئيس الشياطين يخرج الشياطين، كأنها نفس القصة. قاد الشيطان لما خرج تكلم قال رئيس الشياطين يخرج الشياطين، هنا ذكروا الاسم. هنا بقى بنيامين بينكرتون وويليام أدي بيقولوا لك لا، دي القصة بتاعت لوقا 11 مقابلها متى 12 مش متى 9، دي متى 9. طب متى 12 القصة فيها بتقول ايه؟ قال لك ده مجنون أعمى وأخرس. مجنون وأعمى وأخرس، لما خرج منه الشيطان الأعمى الأخرس ده تكلم وأبصر، فالناس شككت وقالت هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبور رئيس الشياطين. هنا في فرق، إن متى بيقول ده كان أعمى وأخرس، لكن هنا في لوقا بيقول إنه أخرس، مقابله في متى 9 بيقول إنه أخرس، لكن وجه الشبه ذكر اسم رئيس الشياطين، قال لك ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، فهنا لوقا ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، فيبقى لوقا مقابلها متى 9 ولا متى 12؟ أنا بقول لا، غالبا متى 9، لأن وصف الشخص واحد، إنه كان أخرس بس ما كانش أخرس وأعمى، رغم إن لوقا هنا ما بيبينش هو كان مجنون ولا لا، لكن ما انت بتقارن لوقا بمتى 9 او بمتى 12، متى في الحالتين بيقول انه مجنون، وكلمة مجنون مش موجودة في لوقا. المهم يعني ان في خلاف، لوقا 11 بيقابلها متى 9 ولا متى 12. الغريب ان يبقى القصة اتكررت مرتين في متى، انه اخرج شيطان من مجنون سواء كان اخرس واعمى او اخرس بس، والناس قالت برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فهنا بنيامين بينكرتون بيقول مقابل لوقا متى 12، وبرضو ويليام أدي بيقول مقابل لوقا متى 12، وبعدين بيذكر في فرق ترتيب في التاريخ، فويليام أدي بيقول لم يذكر لوقا هذه المعجزة في زمان حدوثها كما فعل متى. يعني هنا بيرجح ان متى هو اللي ترتيبه التاريخي صح لكن لوقا لا. برضو هنا بما انه بيقارن بمتى 12 فقال لك لوقا ذكر انه كان اخرس فقط، لكن متى ذكر انه كان اعمى ايضا. ما علينا، هنا بنيامين بينكرتون بيلفت النظر الى ان مقولة ببعلزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين دي اتقالت كذا مرة، هو كل ما يخرج شيطان تقوله الكلام ده؟ قال لك قد قالوا هذا القول قبل كده ولم يجبهم المسيح، واما هنا فكرروا القول بعد ان تشاوروا معا واتفقت كلمته. ده اللي هو ايه؟ هنا يقصد تفسير متى 12، يعني هو بيقول ان متى 12 هذا لا يخرج الشياطين الا ببعلزبور رئيس الشياطين، الكلام ده كانوا قالوه قبل كده في الاصحاح التاسع. ويليام ادي برضو بيفسر نصوص متى 12 دي، بيقول ده كان مجنون اعمى واخرس، وقال مصيبته كانت من شر المصائب واشد من مصيبة المجنون الذي ذكر في متى، لأن ذاك كان مصابا بالخرس وليس العمى. وهنا ده ممكن دليل على إن القصة اللي في متى 12 غير القصة اللي في متى 9، وبما إن لوقا هنا ما بيذكرش إنه أعمى فهو شايف إن دي تفصيلة مهمة، يبقى لوقا 11 مقابلها متى 9 لأنه كان أخرس فقط. الاختلاف اللي بعد كده ذكرناه قبل كده لكن هنا الشيخ بيفرده لوحده. الاختلاف رقم 121، مرقس بيقول ان المسيح اتصلب الساعة 3، ويوحنا بيقول ان الساعة كانت 6 وهو لسه عند بيلاطس. احنا ذكرنا الاقوال قبل كده، التوقيتات المفروض الساعة الثالثة دي يعني الثالثة بعد الشروق بعد طلوع الفجر، فاحنا قلنا ان الشروق مثلا الساعة 5:30، خليها مثلا الساعة 6 الصبح، فيبقى الساعة الثالثة يعني 3 ساعات بعد الساعة 6، فيبقى كانت الساعة الثالثة فصلبوه، ده بدري قوي قوي، 6 7 8 9، يعني الساعة 9 الصبح كان مصلوب. المشكلة إن يوحنا 19:14 بتقول ونحو الساعة السادسة فقال لليهود، بيلاطس قال الساعة السادسة، السادسة بعد الشروق يعني 7 8 9 10 11 12 على الظهر، على الظهر كان لسه بيتحاكم. وبعدين برضو عندنا مشكلة في متى ولوقا، ما يوحنا بيقول الساعة 6 كان لسه عند بيلاطس، متى ولوقا بيقولوا الساعة 6 كان مصلوب وحصلت الظلمة، ولوقا بيقول نفس الكلام كان مصلوب وحصلت الظلمة من 6 ل 9. فمتى ولوقا بيتفقوا ان المسيح كان على الصليب من 6 ل 9، 6 بداية الظلمة. برضو مرقس بيقول نفس الكلام ان الساعة 6 كان على الصليب ودي بداية الظلمة. يبقى احنا عندنا مشكلة في التوقيت بتاع يوحنا مع التوقيت بتاع مرقس، والتوقيت بتاع يوحنا مع باقي التوقيتات اللي موجودة في مرقس ومتى ولوقا. يعني يوحنا عامل لنا مشكلة مع توقيت مرقس ده انه صلبوه الساعة 3، وتوقيت يوحنا عامل مشكلة مع الظلمة كانت امتى. واحنا قلنا قبل كده ان يوحنا في بعض المخطوطات حرفت الساعة 6 الى الساعة 3، وده برضو هيفضل متناقض مع مرقس. الساعة 3 كان لسه بيتحاكم، مرقس بيقول الساعة 3 كان مصلوب. فزي ما قلنا قبل كده العلماء بيشككوا في ان كتبة الاناجيل كانوا بيستخدموا نفس طريقة الحساب، بيشككوا في ده. يعني بيقولوا ان جايز كتبة الاناجيل كانوا بيحسبوا الوقت بطرق مختلفة. يعني ايه؟ يعني الساعة 3 عند مرقس غير الساعة 3 عند يوحنا، عشان نحل المشكلة. أنا دايما بقول إن الأناجيل بتحاول تعطيك انطباع إنها دقيقة. بص احنا عارفين اتصلب إمتى، والظلمة من إمتى لإمتى، وكان بيتحاكم عند بيلاطس إمتى. الكلام ده كان ممكن يخيل علينا لو وصل لنا إنجيل واحد من الأربع أناجيل، أو مثلا إن الأناجيل زي مرقس ومتى ولوقا اتفقوا مع بعض. لو ما كانش فيه يوحنا كانت الدنيا هتبقى زي الفل في الجزئية دي على الأقل، لكن للأسف يوحنا خرب الدنيا. الاختلاف اللي بعد كده رقم 122 بيتكلم عن الكلمات التي نطق بها يسوع وهو على الصليب، ودي برضو شبه موضوع اليافطة اللي كانت مكتوبة على رأس المسيح. جملة في غاية البساطة، المسيح قال ايه بالظبط؟ خلي بالك انت لما تيجي تقرأ تفاصيل الصلب من كل انجيل على حدة وتعمل قايمة ايه هي الاحداث اللي حصلت، ترتيبها ايه، وايه الكلام اللي قاله يسوع على الصليب، ستجد ان كل انجيل بيحكي حاجة. في بعض الاناجيل قريبة من بعض، لكن تجد ان في بعض الاناجيل بتتفرد بكلام قاله المسيح، وبعدين لما تيجي تشوف طب هو قال الكلام ده امتى، الدنيا ضيقة. متى 27 الساعة 9، ما قالك الظلمة من 6 ل 9 خلاص، وهو مات تقريبا الساعة 9، صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. يعني دي مش لغة يونانية، ولأن متى ليس مكتوبا في الأصل بهذه اللغة، هو مكتوب أصلا باليوناني، فبيترجم للقارئ اللي ما يعرفش هذه اللغة عبرية ولا أرامية أيا كان. فقال له إلهي إلهي لماذا تركتني. شوف المسيح صرخ وقال، متى بيقول إيلي إيلي لما شبقتني، مرقس بيقول إلوي إلوي لما شبقتني. هو قال إلوي ولا قال إيلي؟ والمفروض الاثنين معناهم إلهي إلهي لماذا تركتني. المفسرين بيقولوا إيه؟ أصل عبارة منهم بالعبري وعبارة منهم بالأرامي، والمسيح نطق الأرامي. طيب يبقى أنتوا ليه ترجمتوا كلامه بالعبري؟ كلام مش متسق. انا عامل فيها بطل وهقتبس لك نصا الكلام اللي يسوع قاله وهو على الصليب، الصرخه اللي قالها قبل ما يموت، وانا اصلا ما اعرفش اللغه دي ولا بكتب بيها، لكن انا حافظ الصوت وعارف معناه ايلي ايلي لما شبقتني. طبعا والله العظيم ان النصين دول فيهم تفاصيل لو رجعت للمخطوطات، لأن هي مكتوبة في المخطوطات بحروف يونانية مقابلة لنطقها اللي هم بيسموها translation، نقحرة. نقحرة يعني إيه؟ يعني زي ما في ناس بتكتب فرانكو عربي، بكتب عربي بحروف إنجليزي، هتقرأ الكلام حروف انجليزي بس انا مش بكتب انجليزي، انا بكتب عربي، زي ما كان في بعض اليهود كانوا بيكتبوا بحروف عبرية لغة عربية كنوع من التشفير يعني. فانا بكتب لناس بتقرأ يوناني فهعبر عن الصوت بالحروف اليونانية. طب هو قال ده ولا قال ده؟ خلاف تافه وبسيط، لكن زي ما قال الشيخ قبل كده، إذا ما كانوش قادرين يتفقوا على القليل ما بالك على الكثير. موضوع بقى إلي لما شبقتني دي موجودة في متى ومرقس، لا هي موجودة في لوقا ولا هي موجودة في يوحنا. قال لا، خلي بالك متى آخر كلام قاله المسيح إلي لما شبقتني، آدي هو متى 27 والصليب تحت عنوان الموت، إلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني. وبعدين في العدد 50 فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، صرخ ما قالش حاجة، آخر حاجة قالها هي إلي لما شبقتني. في إنجيل مرقس نفس الكلام، آخر حاجة قالها المسيح إلوي لما شبقتني. في لوقا 23 آخر حاجة قالها المسيح يا أبتاه في يديك أستودع روح ومات. في يوحنا آخر حاجة قالها المسيح قد أكمل ومات. بسبب هذا الخلاف بنطرح سؤال، آخر حاجة قالها المسيح قبل ما يموت كانت إيه؟ على رأي بارت إيرمان على حسب بتقرأ أنهي إنجيل. النصارى بقى كالعادة هنا بسبب هذه الاختلافات لما بيجوا يضربوا الأربع قصص في الخلاط علشان يخرجوا بقى بالقصة التي حدثت بالفعل اللي هي لا موجودة في متى ولا في مرقس ولا في لوقا ولا في يوحنا، بيخلوا القصة ان المسيح قال اقوالا كثيرة، هو قال كل ده، هما طبعا بيقولوا ان دي هي نفسها دي إلي ليه ما شبقتني، هي نفسها إلوي ليه ما شبقتني، هو قال دي وبعدين قال برضو يا أبتاه وقال برضو انا عطشان وقال برضو قد اكمل. فزي ما قلت قبل كده لو هيعملوا فيديو، لو هيصوروا فيلم، هتلاقي ان الفيلم ده انت مش هتقدر تطلعه من اي انجيل على حدة، لازم انت تكتب انجيل جديد مكون من الاربع انجيل علشان تكونه. الاختلاف ده مشهور جدا جدا جدا. نقرأ بقى شوية تعليقات. ويليام ادي قالك ان إلي لفظة عبرانية يسوع اقتبسها من المزامير، بس دي مش قضيتنا دلوقتي. قالك بقى وقال مرقس ان المسيح قال إلوي وهذا مثل إلي إلا أن مرقس نقله بلفظه السورياني كما نطق به المسيح. يعني كأنه عاوز يقول إن متى نفض للفظ اللي نطق به المسيح فعلا، وكأن إلي لما شبقتني اقتباس للمزمور 22:1 فجاب النص العبري من المزمور 22:1 وخلاص، رغم ان المسيح ما قالش العبري، قال الارامي او السورياني. شوف هنا بيقولك ايه، وقول يسوع إلي هو القول الرابع الذي نطق به على الصليب. هما انا مش متذكر هما بيخلوهم كام قول، 6 ولا 9 ولا قد ايه، لكن زي ما قلت هما بيجمعوا انجيل مرقس. اعمل لي حصر ايه الكلام اللي قاله المسيح على الصليب، لان في بقى قصه اليوم تكون معي في الفردوس والكلام ده كله بتاع انجيل لوقا، ده دي قصه، فيبقى تقريبا في 9 اقوال ولا حاجه. قال لك إلي دي القول الرابع ولم يذكره الا متى ومرقس، وهما لم يذكر غيره مما قاله على الصليب. الله المستعان. يعني هو عاوز يقولك ايه، عند متى ومرقس مفيش القول الرابع، ده القول الوحيد، المسيح ما قالش حاجة تانية وهو على الصليب وفق متى ومرقس. اما بقى زي ما قلت لما نضرب في الخلاط هيبقى ده القول الرابع. هلال امين بيعلق على القصة في انجيل يوحنا، قصة في انجيل يوحنا مختلفة جدا جدا. وخلي بالك لما هنا في الاختلاف اللي قبله قلنا ان متى ومرقس ولوقا متفقين على ان من الساعة 6-9 كان في ظلمة، يوحنا ما بيذكرش ده خالص، وده امر في غاية العجب. قالك هلال امين بيقول وجدير بنا هذا او هنا ان نلاحظ عدم ذكر ظلمة او صراخ لان الله قد تركه او شق الحاجب او اعتراف لقائد الماء. ده في انجيل يوحنا قالك كل ده مش مذكور، كل هذه ذكرت في الأناجيل الأخرى. طب يا جماعة حاجة اتذكرت في متى ومرقس ولوقا، يعني المفروض ده حصل فعلا، إزاي يوحنا يسرد لك مشهد الصلب وكل ده ما حصلش؟ لا في ظلمة ولا شق حجاب هيكل ولا اعتراف لقائد الماء كان هذا الإنسان برا، كل ده مش موجود. بدأ يذكر بقى ايه اللي مذكور هنا وايه اللي مش مذكور هنا. التبرير اللي هو بيقوله ان ليه يوحنا ما ذكرش كل ده وليه الاناجيل التانية ذكرت بيحسسك كأن الواقع مش هو اللي مذكور لا في مرقس ولا في متى. يعني انا لو عايز اعرف بالفعل ايه اللي حصل مش هعرف. كأنه هنا بيقول اصل مرقس ومتى ذكروا الحاجات اللي تخليك تتصور عن المسيح حاجة معينة، اما يوحنا فذكر حاجات اللي تخليك تتصور في المسيح حاجة تانية. او كأن يعني اناجيل رسمت الموضوع لتليق بجانب معين من شخصية يسوع، واناجيل رسمت الموضوع لتليق بجانب اخر من شخصية يسوع. موضوع شخصية يسوع دي انا اتكلمت عنها قبل كده، سأضع اللينك تحت في الوصف. الاختلاف اللي بعد كده رقم 123. من ضمن الاختلافات لما تبص على التفاصيل ستجد انه خلاف من الاختلافات اللي بتدمر المصداقية التاريخية للأناجيل. هو هنا الشيخ بيتكلم عن نقطة الاستهزاء بالمسيح حصل فين؟ قالك في متى ومرقس، عساكر بيلاطس هم اللي استهزأوا بالمسيح، أما لوقا عساكر هيرودس هم اللي استهزأوا بالمسيح. والنقطة الجوهرية ان لوقا بيذكر هيرودس، وده بيعمل صعوبة تاريخية. هيرودس مين ده؟ هيرودس اللي كان موجود في بداية انجيل متى، اللي كان موجود ايام ما المسيح اتولد. كل العلماء بيقولوا لا مش هو ده، ابنه هيرودس برضو على اسمه. يعني لوقا وقعنا في مشكلة تاريخية. وبعدين هو بيلاطس كان معاصر لحاكم اسمه هيرودس، بس بيلاطس كان والي على منطقة وهيرودس كان والي على منطقة أخرى. وليه متى ومرقس ما بيذكروش أصلا النقطة دي؟ ما فيش هيرودس في المحاكمة. تعالوا نشوف في متى 27:2، قبضوا على المسيح ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. بيلاطس ده هو اللي مذكور في قانون الإيمان، صلب على عهد بيلاطس البنطي. طيب قالك بعد ما تحاكم ومش عارف مين، فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه الكاتبة واستهزأوا بيه وضربوه، وبعد كده مضوا به للصلب. يبقى هنا في متى القصة كلها متعلقة ببيلاطس البنطي، مفيش هيرودس في الموضوع. ولاحظ ان احنا بنتكلم تقريبا عن اصحاح كامل 27 من اوله لغاية العدد رقم 31، عشان محدش يقول لك اصل ده مختصر. انا بس جايب النصوص اللي هي رؤوس اقلام، في تفاصيل كتير حكيها متى. لما نبص بقى على لوقا 23:1 قال لك ايه؟ هما جاءوا به الى بيلاطس زي ما هنا في متى جاءوا به الى بيلاطس. ايه اللي حصل بقى؟ بيلاطس عرف ان يسوع من الجليل، فقال له اه ده انت بقى المفروض نرجعك لهيرودس والي الجليل وهو اللي يحكم عليك. فبيلاطس ارسله الى هيرودس، هيرودس مع عسكره هم اللي احتقروا يسوع واستهزأوا به وألبسوه لباسا قرمزيا. وبعد ما استهزأوا به إيه اللي حصل؟ ردوه إلى بيلاطس، بيلاطس حكم عليه راح يتصلب. الاختلاف واضح جدا. وخلي بالك برضو لوقا من 23:1 لغاية 26 في تفاصيل وكلام هيرودس قاله مش عارف مين. هيرودس ده ملوش أي ذكر في متى 27 وكله متعلق ببيلاطس وعساكره. نقرأ بعض التعليقات. ويليام ماكدونالد هنا ده ملوش علاقة بالاختلاف بس يعني تعليق قبض قلبي. يصعب جدا تصور ما حدث بعد ذلك، اللي هم قال لك جمعوا عليه الكتيبة. الكتيبة دي عددهم قد ايه؟ اجتمعوا على يسوع يضربوه ويهزقوه ويتريقوا عليه. قال لك خالق الكون وضابطه يعاني إهانات شديدة على يد جنود متوحشين ومجرمين وهم مخلوقاته الأشرار غير المستحقين. لا إله إلا الله. قال لك ده ربنا حصل فيه كده من مخلوقاته الأشرار. ويليام أدي بقى بيعلق على موضوع إن بيلاطس أرسله إلى هيرودس، فبيقول ده ظلم من بيلاطس ومش عارف مين. حتة بقى هيرودس ولم يذكر هذا الأمر غير لوقا، وهيرودس هذا هو أنتيباس والي الجليل قاتل يوحنا المعمدان. وقال لك هيرودس هو اللي استهزأ بالمسيح هو وعساكره. هنا بقى عشان يجمع ما بين القصتين، هيرودس استهزأ بيه، بيلاطس استهزأ بيه، فقال لك هذا الاستهزاء هو الاستهزاء الثاني، وكان الأول في دار رئيس الكهنة والثالث من العساكر الرومانيين. فهو جمع كذا حتة. هنا الثالث ده هو بتاع بيلاطس، ما انا عايز اجمع قصة لوقا مع قصة متى، فهخلي ان هيرودس استهزأ الاول وفي استهزاء قبل منه، يبقى كده هيرودس رقم 2. وبعدين هيرودس رده الى بيلاطس، فهقوم ناطط على متى انه بيلاطس دفعوا لعساكره واستهزأوا بيه في دار الولاية، يبقى ده الاستهزاء الثالث. وبعد كده صلبوه. بنيامين بينكرتون بيقول لك معلوم ان هيرودس المذكور هنا كان من ابناء هيرودس العظيم الذي كان ملك اليهود وقت ولادة المسيح، عشان بس هو بيقول هيرودس هيرودس هيرودس كذا مرة مذكور هيرودس، انهي هيرودس فيهم ده؟ ابنه الثاني تعين واليا على مقاطعة الجليل، وهو الذي امر بقطع رأس يوحنا المعمدان. يبقى كان فيه هيرودس على ايام المسيح، ابنه الثاني ده هيرودس بقى اللي كان عايش والمسيح كبير. الاختلاف رقم 124، تفصيلة ايضا من تفاصيل الصلب، المسيح شرب ايه على الصليب وشرب ولا لا؟ القصة مذكورة في متى 27، ومتى بيقول ان الموضوع ده حصل مرتين، ولوقا كأنه بيقول ان الموضوع ده حصل كذا مرة، ومرقس بيقول ده حصلت مرة، ويوحنا بيقول حصلت مرة. فهنا متى 27 مرة في 34 اعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد ان يشرب. قال لك ايه اللي انتوا مدهولي ده؟ في متى 27 48 ملأها خلا وسقاه. طيب لوقا 23 36 وهم يأتون ويقدمون له خلا، دي ممكن تعطي انطباع ان يعني حصلت كذا مرة. في مرقس 15 المفروض اللي هو مقابل لمتى 27 اعطوه خمرا ممزوجا بمر فلم يقبل. هنا ممكن واحد يقول لك ذاق ولم يرد، لم يقبل ما دقش خالص، ولا برضو ذاق ولم يرد، مش مشكلة. لكن هنا خمرا بمر، هنا خلا بمر. لاحظ ان دايما تلاقي كأن في تفصيلة في انجيل هو اللي بيعمل مشكلة. مرقس هو الوحيد اللي بيقول خمر، متى خل ممزوج بمرارة، متى خل، لوقا خل، يوحنا خل، اشمعنى انت تيجي في النص وتقول خمر؟ هو خمر بمرارة ولا خل بمرارة؟ قال لك يا عم انت بتركز في ايه، الاثنين واحد. طيب تفصيلة تانية برضو مشكلة، حسب متى وحسب مرقس يعني هنمشيها وهنقول ما شربش. في يوحنا لما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل، يعني كأنه شرب. وفي برضو نص انا مش فاكر موجود فين، انه وفي عطش يسكونني مش عارف ايه، كأنه كان المفروض يشرب ولا ما يشرب ولا ما يشربش. اصل هنا المسيح قال في انجيل يوحنا لكي يتم الكتاب قال انا عطشان، فيبقى كان لازم يسقوه، وسقوه قدموها الى فمه واخذ الخل يعني شرب فعلا، قال قد اكمل ومات. فيبقى احنا عندنا خل بمرارة ولا خمر بمرارة، قبل واخذ ولا لم يقبل ولم يشرب. هنا خلي بالك متى لما بيذكر الموضوع مرتين هنلاقي ان ده في الاخر 48 ملأها خلا وسقاه، يبقى ده خل وده خل، سقاه وسقاه، كأن هنا هيقول لك أصل ده حصل مرتين. هنا في إنجيل يوحنا ما فيش حصل مرتين، هي حصلت مرة واحدة بس، والمسيح قال أنا عطشان لكي يتم ما قيل في الكتاب، فراحوا جابوا له الخل وسقوه. فاهم الدنيا ماشية إزاي؟ يوحنا بيحكي القصة كأن المسيح واعي كويس بكل حاجة بتحصل. نقرأ بعض التعليقات. ويليام أدي، مرقس قال خمر ممزوجة، وبعدين بيقول فإن عسكر الرومان كان يشرب نوعا من الخمر رخيصا حامضا يختلف عن الخل قليلا. هم مختلفين ومع ذلك قال لك الاثنين واحد، خل بمرارة ولا خمر بمرارة مش مهم، رغم ان هو هنا بيعترف ان المشروب ده غير المشروب ده. هنري ايرونسايد هنا بيقول الرب يسوع أبى أن يشرب منها. بص بقى هنا بيقول إيه، إنه ما كان ليقبل أي شيء يمكن أن يمنع دخوله كلية إلى كل ما كان يشتمل عليه الصليب. هو الفكرة إيه، إن هنا بيقول لك المشروب ده كان نوع من المخدر، غايتهم من مزج الخمر به إعطاؤه للمصلوب تسكين آلامه بإسكاره وتخديره. فقال لك لا ما ينفعش. طب ما هو في متى إبل متى 27-48 وفي يوحنا أخذ، لكن هنا مرقس بيقول لا هو الموقف ده ما حصلش غير مرة واحدة ولم يقبل. طب هتجمع إزاي؟ في الأول ما قبلش وبعد كده قبل. طب أنت بتفسر عدم قبوله بإيه؟ إنه لا ما فيش حاجة تسكن آلامه، هو لازم يتحمل كل الآلام عشان يكفر عنها. قال لا، يبقى المفروض ما يقبلش خالص، مش في الأول ما يقبلش بعد كده يقبل. فهنا هلال أمين بيقول كده، قبل الصليب أعطوه ليشرب خلا ممزوجا ليخفف من عذاب الصليب، لكنه رافض أن يشرب لكي لا يكون هناك شيء مخفف للألام الكفارية. بعد كده قال لك الخل الممزوج بمرار ده هو ما رضيش يشرب منه، لكن الخل لوحده ده شرب منه عادي، وإذا شرب الخل الذي أعطي له قال قد أكمل. وهنا قال لك قال هذا بهدوء كامل قد أكمل. ورحمه تقارن ده بمتى ومرقس ولوقا، هتلاقي لا إنه لوقا يا أبتاه في يديك أستودع روحي وما برضو في هدوء. متى ومرقس صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح، مفيش الهدوء. آخر اختلاف ذكره الشيخ رحمة الله الهندي، الاختلاف رقم 125، وهنا المحقق كاتب إن الاختلاف 125 أخذوا من المخطوطة وليس هو في المقروء ولا في المطبوع ولا في غيرهم. ماشي. الاختلاف 125 ده تكلمنا عنه قبل كده، في معلومة في سفر التكوين مقابلها النص بتاع أعمال الرسل. هو بيقول هنا ان في سفر التكوين في قبر معين اشتراه ابراهيم، سيدنا ابراهيم عليه السلام، ودفن فيه، وبعدين سيدنا يعقوب وصى انه يدفن في القبر اللي اشتراه سيدنا ابراهيم، ده برضو في سفر التكوين. فهنا بيقول ايه، ابراهيم اشترى تلك الارض مش عارف مين اللي من في مكان معين من شخص معين. في كتاب بقى اعمال الرسل في الخطبة بتاعت استيفانوس زي ما قلنا، فهبط يعقوب الى مصر وتوفي هو وآباؤنا ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في المقبرة التي كان إبراهيم ابتاعها بثمن فضة من بني حمور بن شكيم. الكلام ده احنا ذكرناه قبل كده لما تكلمنا عن عدد أبناء يعقوب أو كذا اللي هو 70 ولا 75. هنا بيقول فبين التوراة والإنجيل خلاف، والظاهر أن الإنجيل غلط. شكيم ده كان في عهد يعقوب، فلما يقول ان ابراهيم اشترى من شكيم ده غلط. وبعدين هنا بيتكلم عن نقطة انا ما كنتش واخد بالي منها قبل كده، هو هنا جايب ترجمة بتقول من بني حمور ابن شكيم، والمفروض ان حمور مش ابن شكيم ده ابوه، فالترجمات التانية كلها بتقول ايه، من بني حمور ابي شكيم، فقال لك شكيم ابن حمور مش العكس، فغيروها خلوها من بني حمور أبي شكيم. تعالوا نشوف إيه الموضوع. آدي النص في أعمال الرسل ودي ترجمة الفان دايك، القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. طيب قال لك في سفر التكوين سيدنا يعقوب اشترى الحقل من يد بني حمور أبي شكيم، يبقى هنا الحقل اللي اشتراه من بني حمور أبي شكيم اللي اشترى هو سيدنا يعقوب مش سيدنا إبراهيم، فده أول غلط وغلط فاحش. وبعدين في سفر التكوين مين اللي يدفن في الحقل اللي اشترى إبراهيم من كذا، عفرون الحثي، يعني هو هنا عاوز يقول ان اللي اشترى يعقوب من بني حمور غير اللي اشترى إبراهيم من ناس تانية. وهنا برضو سفر يشوع بيقول عظام يوسف اتدفنت فين؟ في الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم. النقطة اللي اتكلم عنها الشيخ رحمة الله الهندي من بني حمور في شكيم، يعني شكيم ده مش اسم شخص، ده اسم مكان، من بني حمور أبي شكيم، يبقى شكيم ده اسم شخص وحمور هو أبو شكيم، برضو من بني حمور في شكيم، من قبيلة حمور أبي شكيم. بهنا في شكلين ظهرين، هنبص على شوية مراجع علشان نشوف النص اليوناني ده انظامه. ده كتاب العهد الجديد يوناني عربي ترجمة بين السطور. النص هنا المفروض وفق أقدم المخطوطات وأصحها، من بني حمور في شكيم، وده اللي موجود في الترجمة العربية المشتركة. طب هل في أشكال مختلفة للنص في المخطوطات؟ علشان نعرف لازم نشوف النسخ النقدية. هنا في بايبل ووركس، برنامج بايبل ووركس جايب النص أعمال الرسل 7-16 وبيذكر لك الاختلافات اللي بالأصفر ده، في خلاف، في خلاف، وهنا في خلاف، وفي الجزء الأخير من النص إيمور مكتوب سبيلينج غلط، مش عارف يكتب إيمور إزاي، وبعدين سيخين برضو سبيلينج مش عارف يكتب شاكيم إزاي. هنا بقى في شكل للنص اللي هو بنو حمور في شاكيم، وبعدين في بني حمور، دي بقى تترجم أبي شاكيم ولاد حمور اللي من شاكيم، ممكن تتفهم أبي شاكيم أو كذا، ودي بني حمور اللي في شاكيم. يبقى في عندنا شكل في شاكيم من غير أداة تعريف، في شاكيم بأداة تعريف، بني حمور اللي من، هنا دي أداة تعريف، نفس الأسلوب المستخدم في النسب، وكان يسوع على ما يظن ابن هالي ابن مش عارف ابن يوسف ابن هالي ابن كذا، كان بيتحط أداة التعريف دي بصيغة المضاف والمضاف إليه، فيبقى ده معناه ان ده بتاع ده، اللي هو فيما معناه ده اكبر من ده، فعشان كده هم ترجموها حمور ابي شاكيم. لو بصينا على نسخة ناسلي ألان، النسخة النقدية بتاعت العلماء، هنلاقي هنا بني حمور في شاكيم، وفي هنا اختلافات. النص رقم 16 هنلاقي ان ابي شاكيم دي موجودة في بردية وفي مخطوطة وكذا، اداة تعريف بفي شاكيم موجودة برضو في كم مخطوطة، والنص اللي هم اختاروه موجود في السينائية قراءتها الأصلية والفاتيكانية والأفرامية وكذا. طبعا الشكل اللي هم اختاروه بني حمور في شاكيم، ده الجريك نيو تستمنت 5th revised edition، نسخة نقدية تانية. هنلاقي نص 16 برضو مختارين نفس النص، بني حمور في شاكيم، وهنا بيوضح لك ان دي مشكلة نصية صعبة، مدين لها تقدير سي، تقدير سي بمعنى احنا مش متأكدين ايه هو الشكل الصحيح، فهم برضو بيختاروا انه في شاكيم، وبعدين بيقول لك شكل تاني للنص ابي شاكيم، وبعدين شكل تالت في شاكيم بأداة التعريف. في بقى هنا مرجع مهم جدا ما عرضناهوش قبل كده، تعليقات فيليب كومفورت على العهد الجديد اليوناني، الكتاب اسمه New Testament Text and Translation Commentary، العهد الجديد النص والترجمة، ده تعليق على الأشكال المختلفة للنص اللي بنلاقيه في مخطوطات العهد الجديد. المرجع ده مهم في ايه؟ انه بيذكر لك الأشكال المختلفة وبيترجمها لك، وبيقول لك دي موجودة في أنهي مخطوطات وفي أنهي ترجمات إنجليزية. فقال لك هنا ده النص اللي هم مختارينه، بني حمور في شاكيم، ده موجود في السينائية والفاتيكانية وكذا، ده يترجم The Sons of Hamor in Shakim. في بقى أشكال تانية، في شاكيم بأداة تعريف The Sons of Hamor The One in Shakim، وبعدين في عندك شكل تاني اللي هو أبي شاكيم The Sons of Hamor The of Shakim، بني حمور بتوع شاكيم. وهنا هو بيلفت الأنظار إلى أن في مصدر حذف الجزء الأخير ده خالص، السريانية الفلسطينية The Sons of Hamor بس، ما فيش بقى لا في شاكيم ولا أبي شاكيم، الحتة اللي حواليها خلاف دي امسحها خالص وكبر دماغك. وبعدين هنا بيعلق على الموضوع، التعليق اللي هنا ده مش قد كده، في مرجع تاني مهم جدا، The Textual Commentary on the Greek New Testament، التعليقات النصية أو التعليقات النقدية على العهد الجديد اليوناني بتاع بروس ميتزجر، Second Edition A Companion Volume to the United Bible Society's Greek New Testament، يعني ده كأنه إصدار مصاحب للعهد الجديد اليوناني بتاع اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. هنا بروس ميتزجر بيقول إن الشكل في شاكيم، وده بتقدير سي زي ما الجريك نيو تستمنت بيقول، لكن هنا هو بيوضح الحوار، قال لك ايه، The author كاتب اعمال الرسل has combined the accounts of two transactions، العهد القديم في قصتين شراء، وهو كأنه تلخبط ما بين الاثنين ودمجهم في بعض. القصة الاولى ان ابراهيم عليه السلام اشترى من مكان معين، ده موجود في التكوين 23، المكان ده بقى هو اللي اتدفن فيه إبراهيم وسارة وإسحاق وليئة ويعقوب، كويس؟ يبقى القبر او الحقل اللي اشتراه سيدنا ابراهيم اتدفن فيه من اول ابراهيم لغايه يعقوب، وده مذكور في التكوين كذا. القصه الثانيه بقى عظام يوسف. يوسف was buried in a plot that Jacob bought from the sons of Hamor, the father of Shechem. وده مذكور هنا. يبقى في قبر اشتراه سيدنا ابراهيم واتدفن فيه عيله ابراهيم لغايه سيدنا يعقوب. اما سيدنا يوسف فاتدفن في حته تانية في الحقل اللي اشتراه يعقوب. قال لك except for the two passages just mentioned in the Old Testament, Shechem is always the name of a place, not a person. يعني قال لك العهد القديم شكيم ده اسم مكان مش اسم شخص، فيبقى حمور بني شكيم دي او حمور ابي شكيم دي برضو فيها مشكلة. وحتة مشكلة شكيم ده اسم مكان ولا اسم شخص، ده اللي بيحكي عنه هنا فيليب كونفورت. بروس ميتزجر بيقول في فقرتين في العهد القديم بيتكلموا على ان شكيم اسم شخص، في باقي العهد القديم شكيم اسم مكان مش اسم شخص. يبقى كان في لخبطة في العهد القديم نفسه، شكيم ده اسم مكان ولا اسم شخص ولا الاثنين. عشان كده فيليب كونفورت لما بيناقش الموضوع بيذكر الاشكال ده، ان شكيم ده اسم مكان مش اسم شخص، فيبقى بنو حمور في شكيم، بس في نصين في العهد القديم بيقولوا بنو حمور ابي شكيم، فكأن التحريف جه علشان يوفق النص، بدل ما هو بنو حمور في شكيم، لا نص العهد القديم بيقول بنو حمور ابي شكيم، في نصين بيقولوا كده. في النهاية نقدر نقول بكل ثقة صدق الله العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احنا كده خلصنا القسم الاول من الفصل الثالث الخاص بالاختلافات. في الفيديو القادم هنبدأ في القسم الثاني في بيان الأغلاط. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.